السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ندرس السنة النبوية الشريفة رجاء أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغب في ذلك وطلبه منا وانتدبنا إليه، وبذلك تثبت صلتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجزر. الكتاب كتاب الجهاد، والأبواب أبوابه، والشيخ تغمده الله برحمته لا يريد أن يترك حديثا صح في باب الأبواب إلا سجله ووضع له عنوانا يتلاءم معه، وهمه الأول أن يسجل كل ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأدنى مناسبة أو ملابسة يذكر الحديث. أولا، الركوب على الدابة الصعبة والفحول من الخيل، هل يجوز أن تركب يا مسلم على دابة صعبة في الإمكان أن تقلبك تحتها أو ترمي بك بعيدا عنها فتتكسر أو تتحطم؟ والجواب: يجوز الركوب على الدابة صعبة، إذا كانت هي صعبة فكن أنت أشد صعوبة منها، ولا تتأخر عن الجهاد لكون الدابة صعبة أو الفرس شموس، فأنت أيضا روض نفسك حتى تقوى على أن تركب السهلة والصعبة، لأنك تركب لله. والفحولة يعني الخيل، الذكور منها، لأن الأنثى من الخيل تركب في مواطن معينة، وذلكم إذا أرادوا الإغارة على العدو، إذا أرادوا تبييت العدو، يحسن أن يركبوا الأناث. لما؟ لأن الأنثى لا صهيل لها، وأما الفرس لو حمحم ولو صهيل يشعر العدو بأن الجيش الإسلامي صبعهم. أما في حال البراز والمسايفة والمقاتلة فالذكور فالفحول أقوى وأكثر ملائمة للقتال. فلهذا قال باب، يعني يذكر فيه ما ورد في الركوب على الصعبة من الخيل والفحول منها. وقال راشد بن سعد كان السلف، هذا كان في 100 يتكلم عن الصحابة وأولادهم، ويقول كان السلف يستحبون الفحول من الخيل. لما؟ قال لأنها أجرأ بالهمزة أي أكثر جرأة وإقداما، ولأنها أجرأ أيضا في الجري، الفرس الذكر أعظم من الأنثى في الجري أمر مسلم، وأجسر أيضا على تقحم الصفوف ودخول المعارك. فلهذا كانوا يستحبون الخيل الفحول منها دون الإناث، لأن رغبتهم نصرة دين الله. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، خدم رسول الله 10 وأمه هي التي أعطته للرسول، ما إن نزل المدينة حتى قالت هذا ولدي يخدمك يا رسول الله، يا ليت أمه أمي ويا ليتني أنا أنس، 10 يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر من كمال الرسول في آداب وأخلاقه، يقول ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، 10 وأمه طماعة كأمي تعرف كيف تصل إلى غرضها. في النهاية قالت أدعو الله لأنس يا محمد، يا رسول الله أدعو الله لأنس، فدعا له فبارك له في ذريته وماله، بستان يلد 2 في العام، ما مات حتى أكثر من 100 ولد ومرأة من أولاده، عرفت كيف تصل. أدعو الله لأنس يا رسول الله. أنس يحدثكم عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول قال كان بالمدينة فزع في الغابة، مجموعة من اللصوص أرادوا أن يغيروا على سرح أهل المدينة، فصاح صائح، ما عندهم لا سلكي ولا تليفون، يعلو رأس جبل ويصرخ فيهب الناس للإنقاذ، ما إن صرخ الصارخ حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ فرس أبي طلحة بدون سرج وراكبها، وجد العدو هرب فرجع صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج أهل المدينة، وهذا مظهر من مظاهر شجاعته. قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة يقال له مندوب. تقدم لنا في أسماء الخيل والحيوانات يجوز أن تسمي فرسا كذا، أبو طلحة سماه مندوب، يقال له مندوب، فركبه، وهنا استعاره استعارة، سيأتي مشروعية استعارة الدابة لتركبها في سبيل الله. قال فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. ما رأينا من فزع إذ العدو هرب، وإن وجدنا أي هذا الفرس بحرا، مع أنه كان قطوف بطيء السير، ما إن ركبه وسلم حتى انطلق وأصبح بحرا في سيره. والشاهد من هذا الركوب على الدابة الصعبة والفحولة، الرسول ركب على هذا الفرس. وهو ذكر وليس بأنثى. وقال الشيخ باب سهام الفرس، يعني ما يجعل للفرس من سهم. المعروف والحكم الشرعي عندنا في الملة أن الفارس الذي يركب الفرس يعطى سهمين لفرسه وسهما له، لأن تأثير الفرس في الحرب أكثر من تأثير الراجل الذي يقاتل على رجليه، ولأن صاحب الفرس يطعمه ويسقيه ويحدب عليه، قد ينفق عليه أكثر مما ينفق على أولاده. الفرس ما يكفيه صاع شعير، والأولاد يكفيهم صاع إذا كان ولد أو ولدين. الشاهد عندنا، وخالف الإمام أبو حنيفة في هذه القضية فرأى أن للفرس سهما ولصاحب سهما فقط، ولكن الجمهور على أن للفرس سهمين ولصاحب سهم، فهي ثلاث أسهم. وأبو حنيفة رحمه الله يقول كيف نفضل الحيوان على الإنسان، نعطي الحيوان سهم وللإنسان سهم، أما نعطي الحيوان سهمين ونعطي للرجل المؤمن سهم واحد، فضلنا الحيوان على الإنسان. وأود هذا بأن الرسول هو الذي قسم. قال باب سهام الفرس. وقال مالك، وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس. الإمام مالك إمام دار الهجرة، هذا المسجد مدفون في البقية من تابع التابعين، درس على 700 شيخ، لا على 700 نعم، 300 من الصحابة، 300 من تابعي من التابعين، و400 من تابع التابعين، فكانت له كلمته في الفقه، فلنستمع ما يقول. قال مالك يسهم للخيل والبراذين منها. البراذين جمع برضون، وهو نوع من الخيل في بلاد الروم، يتحمل حمل الأثقال وصعود الجبال، ولكنه ليس كالخيول العربية، لكن من حيث القدرة على التحمل والسير، أما السرعة لا دون ذلك. الإمام مالك يرى أن يسهم له، أما البغال والحمير فلا، لا حق لها. الرجل يركب حمار نضرب له سهمين ولا سهم، لأن تأثيره في الحرب لا قيمة له، لكن البرذون ومثل كذلك الهجين الذي أمه فرس عربية وأبوه غير عربي، هذا كذلك يسهم له لأن له تأثيرا في الحرب. واستنبط الإمام مالك هذا لأن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يذكر البرذون ولا الهجين، ما ذكر، إذن فهما من قسم الخيل، ما دام نص على الخيل فالبرذون تابع للخيل. فإذا غزا المسلمون وغزا أفراد منهم يركبون البراذين، يسهم لهم كما يسهم كذلك للخيل، إلا أن الهجين يرى بعضهم إذا كانت أمه عربية وأبوه، هذا ما يعتبر كاملا في التهجين، لكن إذا كان أبوه عربي وأمه فهذا الذي يعتبرونه صالحا لهذه المهمة. على كل حال هذا كله انتهى، ولكن وما يدرينا أنه سيعود، ما يدرينا أن هذه ستعود، وأحاديث الرسول تقول هذا. والقضية قضية هذه الكهرباء فقط، تنفد هذه الطاقة ونعود كما بدأنا. أو حرب هيدروجينية مع ظواهر السلم الظاهرة ما تدري، يغضب غضبان يفجر الدنيا، وأنا أعود أيضا إلى الخير. فلهذا تبقى الأحكام الشرعية كما هي، لا نقول الآن ما بقي جهاد على الخيل، أترك هذا الكلام، لا يصح أبدا. الدنيا ممتدة والله يعلم نهايتها، قد يأتي يوم نحتاج إلى الخيل، وقد تقدمت الإشارة، الخيل معقود على نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال الشيخ، وقال مالك: يسهم للخيل والبرادين منها، لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولا يسهم لأكثر من فرس. إذا كان الرجل فرسان يتروح بينهما يقاتل على هذا وهذا، هل يعطى 4 أسهم؟ وإذا كانت له 3؟ مالك يقول: لا يعطى إلا لفرس واحد. لا بأس أن تأتي بفرسين معك تقاتل على هذا وهذا، لكن من حيث الغنيمة لا يسهم لك إلا لفرس واحد. وقد يخالفه من أهل الفقه من يخالف، لكن قالوا: لا يزاد على 3، وإلا أصبحت القضية قضية طمع. قال الشيخ: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما أي واحدة. هذا حديث من الصحاح، نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، أي لما تجمع الغنائم وتخمس، خمسها للدولة والأربعة أخماس تقسم على أفراد القوات المشاركة في المعركة، ثم يعطون للفارس مثلا 1000 ريال وللفرس الذي له 2000. وقد عرفتم السبب، أن أثر الفارس على الخيل في القتال أكثر من أثر الراجل الذي يقاتل على رجليه. ثانيا، المسؤولية والنفقة التي ينفقها على الفرس كثيرة أيضا، فيتكلف صاحبه، فمن هنا لا حرج أن يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القسمة ويعطي للفارس سهما ولفرسه سهمين، والراجل الماشي يعطيه سهما. فهذه نص كما سمعتم، قال: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، والفرس سواء ذكرا كان أو أنثى. قال الشيخ: باب من قاد دابة غيره في الحرب، يقود دابة غيره سواء كانت بعيرا أو كانت برذون أو كانت فرسا، يأخذها هو ويقودها في الحرب برضا صاحبها قطعا، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا بد أن نعرف من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن تقود دابة غيرك؟ هو يركب على الجمل وأنت تقوده، هو يركب على البرذون وأنت تقوده، يركب على الناقة وأنت تقودها، هل في هذا نقص؟ ينبغي لا ينبغي في ضرب من الكبر؟ ما نستطيع أن نعرف كلمة يجوز أو لا يجوز إلا من صاحب الحجرة، لا عقل في هذا، لا بد من الشرع المحمدي، الرسول يحكم. قال الشيخ: يريد الحديث ليرينا العلم والحكمة بأعيننا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما في جلسة من الجلسات بعد مضي سنوات، والبراء كان في فلسطين وتوفي هناك، قال له قائل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ أفررتم هربتم يوم حنين وتركتم رسول الله وحده؟ كأنه يتأكد هل يصح هذا، كيف أصحاب رسول يهربون ويتركونه وحده. أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. قالت العلماء: لو أن رجلا قال الرسول فر قالوا يقتل ولا يستتاب، لأن سب الرسول الجمهور على أن صاحبه يقتل شرعا ولا يستتاب، بخلاف من سب الله تعالى، وهذا مذهب مالك، سب الرسول لا يقبل لأنه تحطيم للإسلام والقضاء عليه. الرسول هو الذي يمثل هذا الدين، أليس كذلك؟ فإذا طعن فيه وسب بطل الإسلام، بخلاف من سب الله والله تعالى عن سب السابين وعن شتم الشاتمين، قال: يسبني ابن آدم ويشتمني، قالوا له ولد. لكن سب النبي يترتب عليه ماذا؟ إفساد الدين بكامله. قال لما قال أفررتم قال: نعم، لكن الرسول لم يفر، صدرك. ما قال نعم فررنا والرسول معهم، إذن فلاحظ هذا المعنى، وقال: لكن الرسول لم يفر، ووالله ما فر ولا يفر، ولا يفر نبي أبدا ولا رسول، لأن عظم التوكل وقوة الصلة بالله ومعرفة قضاء الله وقدره يحول دون ذلك. كيف يفر؟ يهرب من لقاء الله؟ يهرب من أن الله إذا أراد شيئا يحول بينه حائل؟ فلهذا ينزه الرسل عن هذه النقائص. قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم قال: إن هوازن كانوا قوما رماة. أراد أن يعتذر للأصحاب عن سبب فرارهم، فروا أول النهار وكروا في آخره، ونصرهم الله وغنموا ما لم يغنموا قبل ولا بعد، وإنما خطأ بسيط تم. قال: إن هوازن، وهي قبيلة معروفة أهل الطائف، كانوا قوما رماة يحسنون الرماية، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا. والقضية كما تعرفون لما فتح الرسول مكة صلى الله عليه وسلم بلغه أن هوازن وثقيف وطوائف تتجمع للضربة الأخيرة، قالوا: ما دام فتح مكة لم يبقى لنا ما نصبر به، نضرب الضربة الأخيرة، إما ننتصر وإما ننكسر. فتجمعوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج باثني عشر ألف مقاتل، منهم 2000 من مسلمة الفتح، ممن أسلموا من 3 أيام، وهم سبب الهزيمة. قال: وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم كما حصل في أحد، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلون بالسهام وهم رماة. إذن يعني لما استقبلون بالسهام ونحن مشغول بالغنائم حصلت الهزيمة، فر الناس، السهام كالأمطار تصب عليهم من الجبال. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء. البغلة البيضاء هذه هي الدلدل التي أهداها المقوقس مع ماريا القبطية ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أول بغلة تدخل الحجاز. لما عرفتم؟ ماذا عرفتم؟ أن العرب يأنفون أن ينزوا الحمار على الفرس، لن يكون هذا أبدا. ومن أين تأتي البغال؟ لابد مولد من فرس وحمار. كيف يسمحون الحمار ينزو على على على على فرس؟ ما هو معقول. فلهذا ما دخلت بغل الحجاز إلا هذه البغلة، وواحدة أخرى كذلك أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذا بلجامها. ليس أبا سفيان هو أبو سفيان بن حرب، هذا ابن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، آخذ بلجامها يقودها. وهذا معنى باب من قاد دابة غيره، ذي المناسبة. فما دام يقود ببغلة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أقره، معنى هذا يجوز. بل وفيه فخر أيضا أنه تمكن من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففيه تقرير النبوة المحمدية بلسان صاحبها: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لا بأس أن يتمجد الإنسان بأمجاد آبائه، عبد المطلب سيد مكة، ولا فخرة. والشاهد عندنا في أن من قاد دابة غيره محمود هذا العمل، ولا إنكار عليه، بل فيه فضل. وهذا الحارث ابن هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب كان يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليها راكب في هذه المعركة. قال الشيخ: وحدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة. نعم، نعم. قال: باب الركاب والغرز للدابة. باب الركاب والغرز للدابة. لفظ الركاب يطلق على الإبل ولا مفرد له، الركاب ما يركب من الإبل، والركاب ما يجعل على الفرس حديدة من الجهة اليمنى وأخرى من السفلى مربوطة بحبل أو بسلسلة، فإذا أراد الفارس أن يركب يضع رجله على الركاب ويعلو على الفرس. وأما الغرز فيكون من جلد، والغالب أن يكون الغرز على الإبل والركاب على الخيل، هكذا جرت العادة. فالشيخ بوب هذا الباب ماذا قال؟ باب الركاب والغرز للدابة. ولفظ الدابة يشمل الفرس والبردون والحمار والبغل، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. وقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فاللفظ شامل للفرس وللبعير وللبغل ولغيره. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أي عبد الله رضي الله عنهما، أي هو وأبوه كلاهما صحابي جليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أيام كان في حياته كان إذا أدخل رجله في الغرز، أدخل رجله في الغرز هذا على الجمل في الغرز، واستقرت واستوت به ناقته قائمة، أهل من عندي مسجد ذي الحليفة. هذا ابن عمر الحبيب يحدث عن حبيبه. وأحب ابن عمر رسول الله حبا طغى عليه، يكفيك كان يجلس على المنبر ويضع يديه حيث كان الرسول يضعهما، في نظره أصبح ينظر كما ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المدينة إلى مكة ما مكان جلس فيه الرسول وصلى فيه إلا يجلس فيه، لأنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في ظله. فهو يروي ويقول أنه كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أدخل رجله في الغرز المقابل للركاب للدابة واستوت به ناقته، كانت مثلا جاثمة باركة، أدخل رجله في الغرز وركبها ثم قامت واستوت، ثم يهل أي يحرم بالحج أو العمرة. والإهلال أن يرفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك حجة. قال من عند مسجد ذي الحليفة، فبين أنه ما كان يحرم من المدينة ولا كان يلبي بعد ما يخلص الصلاة ويفرغ منها، بل كان يلبي عندما تستوي به دابته قائمة. والكل واسع. ونحن نقول يجوز للمؤمن أن يغتسل بالمدينة ويتجرد من ثيابه ويلبس إزاره ورداه ويكشف رأسه ويلبس نعله ويمشي حتى إذا وصل إلى الميقات صلى ما كتب الله أن يصلي إن أمكن، ثم ينوي في الميقات لبيك اللهم لبيك عمره. أما أن يحرم من المدينة فقد كره هذا مالك وغضب لما عرض عليه وقال أنتم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا إذن نقول يجوز أن يغتسل هنا؟ لأنهم كانوا يركبون على الإبل، ومشي من المدينة إلى ذي الحليفة تحتاج إلى ساعة ساعتين، ويخيمون وينزلون. أما نحن أصبحنا نطير كالجن أو الطيران، إذن ما في خمس دقائق وأنت هناك. لا بأس أن تغتسل وتتجرد، وإذا وصلت الميقات صلي ما كتب الله إن كان لك ذلك، ثم لبي. وقوله مسجد ذي الحليفة أن هذا المسجد بني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلق لفظ المسجد على مكان السجود، على عهد الرسول ما في مسجد، لكن المكان الذي صلى فيه معروف مكان السجود، لكن بني المسجد. والآن سمعنا هذا اليوم بني مسجد يتيه فيه الإنسان كذا، قالوا يعجز الإنسان يمشي من طرفه إلى طرفه، لما يكبرون هكذا؟ لعل الله يدخل أوروبا ذي الأيام في الإسلام، وبعد ذلك ما يكفي لهذا المسجد ولا ذاك. الشيوعية ماتت، الله أكبر، تحطمت. إذن والحمد لله صبرنا وما تبدلنا ولا تغيرنا، ولكن ويل الذين ذابوا فيها. اليوم كيف يعيشون من الذل والعار؟ ولكن باب الله مفتوح، أسلموا، الإسلام مفتوح الباب. واسمعوا، لو شاء الله يجتمع المسلمون في يوم ما ويحققون الإسلام في 40 يوما، لا أشك أن الإسلام يعم العالم. وهم الآن بين خيارين، الفرصة متاحة، أوروبا ذاقت مرارة الشيوعية وذاقت مرارة الباطل والإلحاد، فإن رأت المسلمين جد جدهم وعلى كعبهم وانتظمت حياتهم وسادهم الطهر والصفاء في 40 يوما فقط، ما نحتاج أكثر، توبة صادقة، فإن الكثير من الدول تدخل في الإسلام، وحينئذ وسعوا المسجدين وزيدوا. وإذا خنسنا أو خنعنا فسوف نلاقي من الحياة الصعبة ما لم نلاقيه من قبل، إن ربك لبالمرصاد. والشاهد عندنا في مسجد الحليفة الآن أكبر مسجد قيل لنا في العالم. ثاني ثم قال الشيخ: باب ركوب الفرس العري، هل يجوز أن تركب فرسا عاريا بلا سرج أو لا يجوز؟ لا بد وأن نعرف حتى ركوب الفرس بالسرج وبدونه لا بد من دين فيه، لا بد من شرع، أيجوز أو لا يجوز؟ ولهذا ما عندنا شيء نتحرك فيه إلا بإذن. فالإسلام شامل الحياة بكاملها. أما قال أبو هريرة رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. لا تفهم أنك تتحرك حركة ولم يسبق لك شرع فيها، والله ما كان. نومك، قعودك، أكل، قيامك، زواجك، طلاقك، طيرانك، خوصك، كل ما تتحرك فيه دين. عرف ذلك من عرف وجاهله من جاهله. الآن حتى ركوب الفرس بدون سرج يجوز أو لا يجوز؟ لا يصح أن تقول يجوز بدون علم، ولا أن تقول لا يجوز بدون علم. ليس لك هذا، هذا للرسول الشارع صلى الله عليه وسلم. هذا هو سر هذا التبويب، باب ركوب الفرس العري بمعنى العاري. الرجل يقول فلان عريان، لكن الفرس ما نقول في الفرس عريان. عريان وصف للرجل للإنسان، إنسان عريان أي بدون ثوب، والفرس العري الذي ليس عليه سبج. قال الشيخ: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج، في عنقه سيف. تدون ماذا تم هذا؟ فيما تقدم في الفزع الذي حصل، وصل وجد العدو هرب، وعاد صلى الله عليه وسلم كما تسمع استقبلهم النبي، هم ذاهبون وهو راجع، استقبلهم صلى الله عليه وسلم على فرس عري، وفرس أبي طلحة. وتقدم من استعار فرسا أخذه على سبيل الاستعارة، وللعجلة والفزع ما وضع عليه سرج ولا ولا. ثم هنا اعلموا أن ركوب الخيل بدون سرج لا يتم إلا للفرسان الذين تمرن وتعودوا وأصبحوا أهلا لذلك، وإلا يرميك في جانب الأرض. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب الفرس بدون سرج وهو عري. قال: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، علق السيف في عنقه ليكون أسهل له على تناول وضرب العدو. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل الكمال البشرية قد جمعه الله فيه، الكرم، الشجاعة، الحكمة، العلم، قل ما شئت، عطاء الله عز وجل. فكان أكمل الخلق على الإطلاق خلقا وخلقا، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشيخ: باب الفرس القطوف. ما معنى القطوف؟ القطوف ذاك الذي يقارب بين الخطى، ذاك الذي ما يسرع في المشي. هل يستعمل هذا القطوف وإلا لا؟ يجوز استخدامه أو لا يجوز؟ يجوز. نسمع. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة. أرأيتم الحادثة؟ يرويها من طرق ومشايخ متعددين، وكل رواية فيها زيادة يريدها هو. أعجب لهذا البخاري رحمة الله عليه. وستتحرى إن شاء الله بلاد البخاري ونزور بلاده إن شاء الله. يقول إن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، وقطف الفرس يقطف إذا كان مشيه متقارب الخطى مو سريع. ففرس أبي طلحة كان من هذا النوع يقطف. فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، بمعنى أنه انطلق. ذي معجزة من المعجزات وآية من الآيات. الفرس القطوف أصبح سريع السير وأصبح بحرا. وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى. من تلك الساعة ما أصبح هذا الفرس يجاري فرس آخر، دائما متفوقا ودائما سابقا. آيات النبوة. جمل جاب ابن عبد الله في الأسبوع الماضي كيف حاله؟ بارك وقف ما استطاع يمشي. هات صوتي يا جاب، بسم الله اركب، أصبح كالبحر سابق. وهذه هي آيات النبوة والمعجزات التي معاشر المستمعين نظرا إلى الأسئلة والطلاب يريدونها نجيب عن أسئلة الإخوان. ويكفيكم أنكم صليتم على نبيكم 10-20 مرة، اللهم صل محمد وعليه وصحبه وسلم. سائل يقول امرأة أرضعته أو امرأة أرضعت طفلة رضعة واحدة، هي رضعة لها ابن كذا. اقرأ إذا تقرأ. الجمهور على أن الرضع الواحدة والرضعتين لا تؤثران، لقول الرسول لا المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. ومع هذا إذا كان الرضع قد رضع الراضع شبع ولم يتم بعد الزواج فلا نزوجه، احتياطا، لأن مالكا رحمه الله يقول العبرة بأن يشبع الرضيع ويتغذى بذلك اللبن. والجمهور على أن الرضعات لا بد وأن تكون خمسة وإلا فلا حرمة. والاحتياط هو هذا: إذا وجدنا النكاح قد تم ودخل وبنى وولد، ما دامت رضعة واحد أو رضعتين فلا حرج يمضي. أما إذا كان خمسة بالإجماع يفرق بينهما وهي أخته. سائل يقول شهر لا يستطيع شخص لا يستطيع لبس الإحرام إلا بالكمر، هل يجوز ذلك؟ إذا كان لا يستطيع، إذا كان به شلل مرض به عجز، نعم، وإلا كيف ما يستطيع؟ الإحرام يلويه لي ويطويه يعجز عند حله عنه. وإنما قضية الهميان والكمر هذا أفتى الصحابة فيه لعلة، وهي أن يجعل فيه أوراقه، يجعل فيه دنانيره دراهمه نفقته، فرخصوا فيه لهذا لا لأن يشد به الإزار. الإزار يديه عليه ويطويه يلويه ما يتحلل أبدا، وإن تحلل مرة يعيد كذلك عليه. مرة ثانية لا يصح أن تعمل حزام تشد به الإزار، وإن فعلت عليك هدي، أستغفر الله، عليك فدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاء، كالذي يلبس بونوس عمامة سروال ثوب، بهذا يصبح ملزم بفدية يقدمها. أليس هذا كلامي؟ أقول رخص في الكمى والهميان الحزام إذا كان لمصلحة النقود والأوراق، ما قلت هكذا؟ أما فقط تريد أن تشد به إزارك كأنك تلبس المخيط، خالفت، فلا بد من فدية. فإذا كان رجل يتكشف بهلول مثلي أربطه حتى بالحبال. أم المؤمنين الحبيبة عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها جمال يسوق الجمل، وكان بهلولا يتكشف أمامها، أمرته بأن يلبس تبانا